وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا إن شاء الله هنكمل على إن شاء الله هنكمل النهارده. إحنا كنا واقفين عند حديث رقم خمسة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. إحنا حديث خمسة اللي هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. المرة اللي فاتت آخر حاجة تكلمنا عليها مسح الرأس، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ لمسح الرأس ماء جديد، الماء المتبقي من غسل اليدين بتمسحي بيه ايه رأسك بالكيفية اللي قلناها المرة اللي فاتت. هنا بعد كده ننتقل إلى مسح الأذن. هنا سبحان الله، شوفي هنا بيقول لك ايه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي مروي عن عبد الله بن عمرو، ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، خلاص مسح برأسه كده، ها، وأدخل إصبعي السباحتين. السباحتين دول يا جماعة اللي هم بيلو الإدهان اللي انت بتسبحي عليهم، اللي هم السباحتين اللي هم بعد الإدهان، الإدهان اللي هو الصباع الكبير اللي في الإيد، بعديه السباحتين. وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مسح رأسه وضع السباحتين اللي هي السبابة، وضع السبابة اليمنى في الودن اليمنى، وضع السبابة اليسرى في الودن اليسرى، وبالإبهام مسح، لأ، بين الوسطى والإبهام، أيوة كده يا فضل، ما بين الوسطى ها والإبهام، ده اسم السبابة يا جماعة، ده اسم السبابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال انه اسمه ايه؟ يعني هما بيطلقوا عليهم الصباعين دول السبابة او السباحتين. فوضع الصباعين دول جوه ودانه. واخد بالك ده الوصف اللي وصفه عبد الله بن عمرو. وضع السباحتين اللي هما السبابة في اذنيه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ايه؟ بالابهام مسح ظهر الودن. للإبهام مسح ظهر الودن. فاهمين الحركة هتكون ازاي؟ وخدي بالك النبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديد، ده بعد ما مسح رأسه. هنا الحديث ما قالكيش خد مية تاني ولا حاجة، لا، مسح الرأس وبالمية المتبقية برضو من مسح الرأس وضع السباحتين اللي هم السبابة في الأذن، وضعهم بس كده. انت واخدة بالك؟ يعني مش هيحرك الصباعين دول جوه الودن، لا، وضعهم بس. وبالإبهام مسح خلف ظهر أذنين، يعني ايه؟ عارفة ظهر الودن. فاهمين يا جماعه يعني الكيفيه دي بتبقى ازاي؟ طبعا المفروض انتوا بتشوفوها يعني ازاي اللي انا بعملها، بس طبعا ده مش متوفر دلوقتي. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح الراس وضع السبابه اللي هي السباحتين المذكورين في الحديث هنا، السباحه او السبابه اليمنى في الودن اليمنى، والسباحه او السبابه اليسرى في الودن اليسرى، وبإبهامه مسح خلف ايه؟ خدي بالك، شوفي الحديث اللي بعده، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. الأذنان دول من الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأذنان من الرأس يمسحان بالماء اللي بيتمسح به الرأس، ولا يؤخذ ماء جديد به. شوفي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ للاذنين ماء جديد يا جماعه في اي صفه من صفات وضوء. ايوه، يبقى الماء يعني خد بالك ازاي يعني الوضوء ورا بعضه ازاي. انت غسلتي ايديكي كده، ها فاكرين ايه اتكلمنا منين لفين وعرضناها المره اللي فاتت على الشاشه. فبعد كده بعد ما غسل ايده صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ مسح براسه اقبل وادبر، وبعدين وضع السباحتين اللي هم السبابتين دول حطهم فين؟ في الاذن بدون تحريك. امال ايه اللي بيتحرك؟ الابهامين، الابهام، والابهام بيمسح خلف الايه؟ الاذن. في حد عنده مشكله في دي؟ وخدي بالك اللي هياخد ماء جديد للودن هياتي ببدعه، لان النبي لم يفعل ذلك. خدي بالك العباده توقيفيه، كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم نتوضا. دي حاجات توقيفيه، كما كان يصلي نصلي. بماءه يعني الماء المتبقي بنفس الماء اللي انت مسحتي بيه الراس بنمسح بعد الراس ايه؟ ها؟ الاذن. مش هناخد ماء جديد. ده معناه ايوه، انت بعد ما غسلتي الايدين ها في ماء متبقي في ايديكي، بتعملي بيه ايه؟ بتمسحي بيه الراس، وبتحطي السباحتين في الاذنين، وبتمسحي خلف بالابهام ايه؟ خلف الاذن. طيب مهمة دي يا جماعة جدا، لأن دي يمكن معلومة تكون جديدة يعني للي إيه يعني اللي لسه عارف كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هياخد مية تانية سواء للرأس أو للأذن ده يأتي ببدعة، لأن زي ما قلنا إن العبادة توقيفية كما كان يفعل النبي نفعل. طيب إحنا خلاص كده الوضوء بالنسبة لنا هيكون انتهى، لأن بعد كده المفروض غسل الرجلين وإحنا إيه؟ خدناهم المرة اللي فاتت. طب عندك حديث رقم 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منام فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فإن الشيطان يبيت، لا عايزين نصلحها دي، مش إن الشيطان يبين دي، لا يبيت، يبيت. طيب هنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ، يبقى ده إيه؟ على وجوب. إذا استيقظ واجب أحدكم من منامه. طيب هل المنام ده بالليل والنهار وفي أي وقت؟ لا. ليه؟ لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإن الشيطان يبيت. يبيت دي يعني إيه؟ يبيت إيه؟ بالليل. واحنا الليله العربيه عندنا من اذان المغرب لحد اذان الايه؟ الفجر، كل ده الليل بتاعنا. خدي بالك من التوقيتات العربيه من المغرب للفجر، هو ده الوقت اللي لو حضرتك نمتي فيه واستيقظتي في اي وقت من المغرب للفجر النبي يامرك ان تستنثري 3. يعني ايه الاستنثار؟ فاكرين الاستنثار لما خدناه المره اللي فاتت؟ قلنا الاستنشاق هو استنشاق الماء ودخوله بالنفس الى الانف، والاستنثار هو ايه؟ طرد الماء من ايه؟ من الخيشوم. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر استنشاق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر استنشاق، يعني معنى كده ان الموضوع ملوش دعوه بالميه خالص، ده بس الموضوع فيه استنثار فقط. طب امال اعمل ايه يعني؟ او هيبقى ازاي؟ لا انت مجرد ايوه مجرد ما تستيقظي من النوم في اي وقت من الاوقات دي حتى لو ما قمتيش، يبقى جنبيكي ايه؟ منديل. منديل تقومي مطلعه ايه فيه؟ مستنثره فيه. ايوه، تخرجي الهواء من مراحيلك 3 مرات، لان هنا ايه؟ فليستنثر 3. ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فان الشيطان يبيت على خيشومه. طبعا خيشوم اللي هي الحته ايه يا جماعه؟ الجزء الداخلي من الانف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان احنا نستنفذ ثلاث ده بان الشيطان يبيت هو بالليل بيبقى قاعد في المكان ده اللي هو ايه الاجزاء الداخليه من الانف. طبعا يعني انتوا عارفين ان الشياطين كل واحد ليه ايه شغلانه، يعني كل واحد ليه وظيفه زي ما بيقولوا. في عندك خنزف ده اللي ايه بيقعد يوسوس في الصلاه، عندك الخبث والخبائث اللي هو بيبقى معاكي في التواليت كده لما انت تيجي تقضي حاجتك، اسم الخبث والخبائث. هنا ده الشيطان ده هو شغلته كده، وظيفته كده، انت حضرتك اول ما تنامي يجي يقعد على الخيشوم بتاعك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني موضحش وقاعد بيعمل ايه ليه، لا الله اعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاستنصار ثلاث. طبعا يعني الموضوع ده في خلاف ما بين العلماء، في خلاف ما بين العلماء، هل الاستنصار ده على وجوب ولا استحباب؟ طبعا هنا اللي قال ان على استحباب ربطوا ما بينه وما بين الوضوء، لكن هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر وضوء خالص، ده انت مش هتخشي اساس لا تستنشقي ولا اي حاجه، ولا هتخشي هتقومي حتى من سريرك ممكن. واخده بال حضرتك، ده انت ماموره اول ما انت تستيقظي في اي لحظه من المغرب للفجر ان انت ايه تستنثري ثلاث، يبقى ملوش دعوه بالوضوء. عشان كده ده الخلاف، ولكن طبعا ما يدل عليه الدليل ان ده على وجوب، لان ما فيش حاجه تصرفه على الوجوب. فاكرين احنا قلنا الاستحباب قبل كده، المستحب اللي هو ايه ما امر به امر غير جازم، او ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وبعدين يفعل عكسه، لكن هنا او يامر به بعدين يفعل عكسه، هنا ما فيش، ده امر وجوب، مفيش حاجه تصرفها للاستحباب، يبقى واجب عليكي. انت طبعا واخدين الواجب يعني ايه؟ يعني ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي تاثمي. واجب عليكي ان انت لو استيقظتي في اي وقت من المغرب للفجر ان انت ايه تستنثري ثلاث. طيب هل يعني الشيطان ده انا لو قرات ايه الكرسي او مثلا اذكار الصباح والمساء مش هيجي يجلس؟ لا لا، ده ملوش دعوه يا جماعه. انت بتقراي ايه الكرسي ده ليه؟ عشان الشيطان ما يجيش ان هو ايه يبتدي يعني ايه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يقربه شيطان حتى يصبح. واخده بالك الحديث بتاع ايه الكرسي، انت ايه الكرسي دي بتقرا قبل النوم، فلن يقربك شيطان، مش هيقربك بالنسبه لايه؟ ان هو مثلا يبقى في احلام كوابيس وما اشبه. الاذكار طبعا انت مطالبه بان انت تقراي ايه الكرسي، يعني ايه الكرسي دي يا جماعه تقرأ 8 مرات في اليوم مع بعد كل صلاه، دي من اذكار بعد الصلاه ان انت تقراي ايه الكرسي، يبقى كده 5، وبتقرايها اول من اذكار الصباح، وبتقرايها في اذكار المساء، وبتقرايها قبل ما تنامي. دي ملهاش علاقة بالشيطان يبقى بايت على الخلشوم، لا هو ده مكان طالما انت نمتي في شيطان بيجي بات على الخيشوم. طب اتخلص منه ازاي؟ اول ما تستيقظي في اي وقت من المغرب العشاء تعملي ايه؟ خلاص هتستنثري 3 مرات. لا مش على استحباب، ده على وجوب، لان مفيش حاجة تصرفها للاستحباب. احنا يا جماعة الاوامر بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب، الا اذا اتى دليل على انها ايه حاجه تاني جت معاها حولتها لك من الواجب الى الاستحباب. واخده بالك؟ ما احنا خدنا حالتين من حالات الاستحباب دي لو تفتكروا، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي سخط التمريض ان هو لولا اشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاه، لا دي على طول كده اذا استيقظ احدكم، دي ما فيش فيها استحباب، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم جازم. يعني ايه لا يجزئ اللي في الاستنشاق والاستنشاق؟ هو يا جماعه انت طيب بص، عندك الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا استيقظ أحدكم من منام فليستنثر ثلاثة. هنا يا جماعة فليستنثر دي إيه؟ ده أمر على وجوب، أمر على وجوب، فليستنثر ثلاث. خلاص، فإن الشيطان يبيت على خيشوم. خلاص، إحنا مأمورين من النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا أول ما نستيقظ والنبي حددها يبيت، يبقى الاستيقاظ لو نمتي بالنهار لا ما يلزمكيش الامر ده، يعني لو نمتي من صلاه الفجر للمغرب ما يلزمكيش الامر ده. ما الامر ده يلزمك امتى؟ يلزمك من اذان المغرب الى اذان الفجر، لان يبيت يعني بالليل. ايه استيقظتي ساعات يا جماعه، يعني الواحد يعني سبحان الله يعتريكي اي شيء وتصحي، يعني مش معقوله من المغرب للمغرب دلوقتي الاذان الساعه كام؟ الاذان حوالي الساعه 5، مش معقول من 5 لـ5 كل ده نوم، يعني 12 ساعة. خلاص، انت لو ما صحيتيش خلاص، لكن صحيتي. يبقى بصوا يا جماعة، انا لما اقول واجب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فليستنثر، يبقى ده واجب عليكي. احنا خدنا حكم الواجب ايه؟ انت فعلي تاخدي ايه؟ ثواب، تؤجري. طب ان لم تفعلي تأثمي. طيب اتفهم كده؟ طيب، يبقى إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشم. والحديث ده متفق عليه. طيب، عندك الحديث اللي بعده، حديث أبي هريرة. لأ، بصي يا أمان، الحديث ده اللي قال إن هو على استحباب، أنتوا يا جماعة أصل إحنا ما بندرسش خلافات دلوقتي، اللي هيقول لان اللي قال يعني ان هو مستحب، العلماء اللي قالوا ده على استحباب ربطوه ما بين حديث الوضوء، ولما نربطه بحديث الوضوء ده لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. احنا قلنا حديث المسيء لصلاته هو العمدة عندنا في الوضوء، هو اللي بنرجع له عشان نعرف اركان الوضوء ايه. فعرفنا الاشياء الوارده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، غسل الرجلين، ده كده اركان الوضوء. طيب، اللي ربط ما بين ده وما بين اركان الوضوء قال ده على استحباب لانه لم يذكر في حديث المسيء لصلاته، ولكن اللي ما ربطوش بحديث الوضوء قال ده على وجوب لان ده ملوش دعوه بالوضوء، ده هنا استنثار فقط. وحتى لو ذكر فيه استنشاق برضه ملوش دعوه بالوضوء. ده هنا اذا استيقظ احدكم، احنا ملوش دعوه بالوضوء. يا سبحان الله، بصوا يا جماعه، الموضوع ده ملوش دعوه بالوضوء خالص خالص. واللي ربطه ما بين الوضوء وما بين الحديث ده ربط غير صحيح، لان هنا النبي ما قالش الوضوء خالص. انت شايف الحديث اذا استيقظ احدكم مما نام فليستنثر ثلاث، مطلوب منك لما تنامي من المغرب للفجر وصحيتي في اي وقت من دول ان انت تستنثري ثلاث بس وانت لسه في السرير. ملوش دعوه بالحمام خالص يا جماعه، ملوش دعوه بالحمام خالص. ليه؟ لان مش مطلوب منك الاستنشاق، واخده بالك؟ ده مطلوب منك استنثار فقط، يعني مفيش ذكر ميه خالص. اول ما انت على السرير مش ساعات بتقلقي، مش شرط ان انت تخشي الحمام، مش شرط ان تخشي دوره الميه تاخدي حاجه، مش شرط. انا استيقظت قلقت، اعمل ايه؟ استنثر ثلاث بس من غير ميه، من غير ميه. هنا مفيش ذكر ميه يا امان، هنا مفيش ذكر ميه خالص يا جماعه. انا مش عايز حد يكون متلخبط، ومش هسيب الحته دي لما الكل يفهم. انا طبعا معلش يا جماعه، ممكن في منديل، ما انا قلت من الاول ان انت بيبقى منديل جنبك، منديل جنبك، منديل ورق يا جماعه، منديل اللي انت بتستخدميه، المنديل اللي انت حابه تستخدميه. هتروحي ماسكاه اول ما تصحي، اول ما تنتبهي من نومك، اول ما تقلقي من نومك تروحي مستنثره ثلاث، يعني ايه؟ تخرجي بس الهواء من الانف بس، ماشي؟ ملوش دعوة بالمية، ملوش دعوة بدخول الحمام، ملوش دعوة بحاجة خالص. والخلاف هناخده السنة الجاية. خلاص كده؟ في مشكلة؟ كل اللي معايا فاهمين أنا بقول إيه؟ يبقى خدي بالك يا جماعة، عشان ده أنتِ أمر مأمورة بيه، ده على وجوب، هتفعلي لك اجر ان لم تفعلي تأثمي. طيب، لان مفيش حاجه تصرفها للاستحباب، ده على وجوب فليستنصر، ده امر. طيب، عندك الحديث اللي بعده عن ابي هريره، حديث رقم 7، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث، فانه لا يدري اين باتت يداه. متفق عليه، واللفظ ده لفظ مسلم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا تاني: اذا استيقظ احدكم، استيقظ يعني يا جماعه صحي من النوم، من نومه اهو، فلا يغمس يده، ما يحطش ايديه في الاناء، سواء كان اناء اكل، اناء شرب، انت بتحضري اكل لحد، اوعي تحطي ايديكي في الاكل ولا في الشرب حتى تغسليها ثلاث مرات. واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاث مرات. ليه؟ هو النبي عللها: فإنه لا يدري أين باتت يداه. طيب، هل الاستيقاظ ده في أي وقت؟ لا، تاني ما بين المغرب وصلاة الفجر. طب ليه؟ لأن هنا إيه؟ أين باتت؟ باتت يعني جاية من البيات، من المبيت، يعني من النوم ليلا، يبقى من المغرب برضو لحد أذان الفجر. صحيتي في أي وقت من الأوقات دي وعايزة تقومي هتحضري أكل، هتاكلي، المهم إن أنت ما تحطيش إيديكي في طعام إناء. هنا طبعا يا جماعة ده يعني خرج مخرج الأغلب، لكن طبعا هو بيشمل أي إناء، سواء انت هتاكلي فيه او تشربي فيه او هتحضري طعام لحد، يعني ما تخليش ايديكي تلمس اي اكل او شرب الا لما تغسلي ايديك. كم مره؟ ثلاث مرات. مالناش دعوه بالوضوء، هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن وضوء؟ لم يتكلم عن وضوء، الحديث واضح، مالناش دعوه بالوضوء خالص، مش هنربطها ما بين وما بين الوضوء. لا، انا صحيت وعايزة اقوم احضر اكل او هحط ايديا في اناء في اكل او في شرب، اعمل ايه قبل ما احط ايديا في الاناء ده؟ اغسل ايدي ثلاث مرات، وده طبعا على وجوب، ده على وجوب، حتى يغسلها ثلاث، فانه لا يدري اين باتت يداه. طبعا يعني ما دل عليه الدليل او الحديث زي ما انت شايفاه يا جماعه، طبعا ده على وجوب. اللي ربط بالوضوء، بس انت طبعا شايفه ان الحديث ما فيش فيه ايه؟ وضوء خالص، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي بسيره الوضوء خالص. طبعا ربطها ما بين الحديث ده وربط ما بين حديث المسيء لصلاته، وطبعا زي ما احنا قلنا ان الحديث المسيء لصلاته كل حاجه وردت فيه دي بتبقى ركن لازم تفعليها، ان لم تفعليها بطل الوضوء. فهنا اللي ربط ما بينها وما بين حديث الوضوء، قال طبعا ان هي دي على استحباب لانها لم تذكر في حديث المسيء لصلاته، ولكن طبعا ده راي مرجوح. الراي الراجح ان ده على وجوب وملوش دعوه بالوضوء خالص. يعني ايه اناء الوضوء؟ ملناش دعوه باناء الوضوء هنا خالص يا جماعه. انت اول ما تصحي من النوم تغسلي ايديكي ثلاث مرات، لان انت ما ينفعش تقربي من اكل تحطي ايديكي في اكل او شرب الا لازم تغسلي ايديكي قبل ما تحطي ايديكي في اكل او شرب. طيب، يبقى هنا شوفي الحديث تاني: اذا استيقظ احدكم، صحيتي من النوم، من المغرب للعشاء، من نوم، فلا يغمس يده في الاناء، ما تحطيش ايديكي في اي اناء في اكل او شرب، قلنا الاناء ده خرج مخرج الاغلب ولكنه يشمل اناء الاكل والشرب، حتى يغسلها ثلاث، فانه لا يدري اين باتت يداه. انت مش عارفه، والنبي خدي بالك هنا، لا، الوضوء مش هيغنيكي عن كده خالص، ده ملوش علاقة بالوضوء يا جماعة، ده ملوش علاقة بالوضوء، ما ده الراجح، لأن أنت لو ربطتيها لازم تجيبي دليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما ربطهاش، صلى الله عليه وسلم الحديث واضح إن دي حاجة مالهاش دعوة بالوضوء خالص، سواء غسل الإيدين قبل إن أنت يعني تاكلي أو تشربي أو تحطي إيديكي في تحضير أكل أو شرب، او ان انت تستنثري، ده ملوش دعوه بالوضوء. ايوه الوضوء خدناه وشرحناه وعرفنا ازاي بنتوضا، ده وضوء، لكن ده اوامر من النبي صلى الله عليه وسلم ثانيه غير الوضوء تختص بيه. النوم، لو نمتي وحدد لك وقت المبيت اللي هو المغرب للفجر، قمتي في الوقت ده بتروحي تستنثري ثلاث. قلقتي صحيتي خلاص مش هتنامي تاني، انت براحتك هتستنثري ثلاث. طب ده انا عايز احضر اكل وشرب وهعمل عصير ومش عارفه هبو، يعني هتعمل اكل بقى وتيجي تخش في الاكل وتمسك العيش لا تمسكيش حاجه خالص من الاكل الا ما تغسلي ايديكي كام؟ ثلاث مرات. ملهاش دعوه بالوضوء خالص، اغسليها عن الوضوء، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدث عن الوضوء في الحديث دي. طيب عندك الحديث رقم 8، في حد عنده سؤال ثاني؟ واضح يا جماعه؟ يبقى احنا هنفصل الامرين دول عن الوضوء. طيب عندك حديث رقم 8 عن لقيط بن صبر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اخرجه الاربعه وصححه ابن خزيمه والالباني. طبعا اسباغ الوضوء ان انت بتعممي وبتوصلي الميه لكل الاعضاء اللي النبي ذكرها في حديث المسيء لصبغه، لازم كلها، ما تسيبيش اي حاجه، مش مثلا نغسل نص الوش ونسيب النص الثاني، واخده بالك؟ او تغسلي حته من الرجل وتسيبي الحته، لا، كل الاجزاء اللي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان هي او وردت في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انت لازم بتوصلي الماء ليها وبتعمميها بالماء وبتغسليها كويس بالماء. ده اسباغ الوضوء. يبقى الاماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم في صفه الوضوء بتاعته غسلها او دلكها انت بايه؟ اسباغها، معناها ان انت يعني بتوصلي الماء ليها كلها بدون ترك اي جزء مش مغسول بالماء او مش بتدلك بالماء. طيب تخليل اصابع اليدين والقدمين، هنا وخلل في الحديث تكملته وخلل بين الاصابع. خدي بالك ان التخليل ده لم يذكر في حديث المسيء لصلاته اللي هو رافع بن ابي رافع. يبقى هنا عندك هيبقى ده الامر ده على ايه؟ على استحباب. ليه؟ لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. قلنا كل حاجه وردت في حديث المسيء لصلاته دي الاركان، فيما عدا ذلك هيبقى ايه؟ استحباب. يبقى يستحب لك ان انت تخللي بين اصابعك سواء اصابع اليدين او الرجلين. وورد عن المستورد ابن شداد ان هو راى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بصباعه اللي هو الخنصر ده يا جماعه اللي هو اخر صباع خالص في اسباغ الوضوء. اسباغ الوضوء يا جماعه ان انت كل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته قال ايه؟ اول حاجه انها لا تتم ايه؟ وضوء الا زي غسلتي الايه؟ الوجه. احنا تكلمنا على الوجه وقلنا ان الوجه حدوده من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن شحمه الاذن اليمين الى شحمه الاذن. كل الوجه يتغسل، تعمميه كله بالميه، ما تغسليش حته وتسيبي حته، ده اسباب الوضوء. الايدين، كل الايد من اطراف الاصابع الى المرفقين كل ده يتغسل، ما نغسلش الحته اللي قدام ونسيب اللي ورا، لا، اسباب الوضوء ان انت بتعممي كله وتوصلي الميه لجميع الاعضاء اللي تتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته. خلاص؟ ده بالنسبه لي مش حكايه ياخد حقه يا جماعه، ياخد حقه لان احنا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالايه؟ بالمد. مش حكايه ان احنا بقى يعني هنزود ميه، لا، هو انت بس كل حته لازم تتغسل، يعني كل عضو لازم ايه؟ يتغسل والميه تيجي عليه. طيب ده اسباب الوضوء. تخليل اصابع، زي ما بقول لك تخليل الاصابع دوت ان انت ده على استحباب لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. فورد عن المستورد ان هو ايه ابن شداد، ان النبي صلى الله عليه وسلم هو شاهد النبي كان بيخلل بالايه بالخنصر. كان إيه؟ لا بصوا يا جماعه، انت لو عندك ميه هتلاقي الماء المستعمل. لا ما احنا قلنا لا ما فيش فيه مشكله. انت لو عندك مثلا شخشب وبتتوضي منه مش لازم حد يشد لك ولا حاجه، ما فيش اي مشكله. خدي ميه زي ما انت عايزه ومن الاناء دوت بايديكي، ومش لازم حد يوضيكي ولا حاجه. مين اللي قال لازم حد يوضيكي؟ لا عادي ما فيش اي مشكله فيه. لا الطهور بيستعمل، يعني انت خدي بالك انت حطيتي ايديكي في الميه يبقى كده الماء اصبح ايه مستعمل، ما فيش فيه مشكله. ايه المشكله انت توضي الماء ده؟ لا مش شرط ان انت تجيبي حد يوضيكي والماء مقطوع، لا انت عارف تاخدي حبه ميه اللي تكفيكي. طبعا هناخد النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه يتوضا بالمد، وهنعرف المد يعني ايه، كميه قليله جدا من الماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بيها، لكن مش لازم حد يصب والكلام ده كله. طيب يبقى هنا خدنا التخليل بتاع الاصابع وقلنا بيبقى بالخنصر. الخنصر ده يا جماعه اللي هو الصباع الصغير، اخر صباع في الايد اللي هو الصغير ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بيه. طبعا ده كله على استحباب، كل ده على استحباب. طيب مبالغه في الاستنشاق الا ان تكون صائما. الواحد لما طبعا النبي هنا بيحذر ان انت لما تكوني صايمه ما تبالغيش في الاستنشاق. طب ليه؟ لان انت لو بلغتي في الاستنشاق ودخلتي الميه لجوه قوي هتوصل لفين؟ للحلق. يبقى كده ايه؟ فطرتي، لان الميه دخلت فين؟ في الحلق بتاعك. لكن انت ماموره او النبي امرك هنا طبعا ده كله على استحباب ان انت تستنشقي وتبالغي في الاستنشاق قوي، يعني دخلتي واخده بالك وايه وخرجي الميه بالاستنثار الا ان تكون صائمه. يبقى انت لو انت صايمه لا ما تعمليش ايه، ما تبالغيش في الاستنشاق ده، لان قد يؤدي ان الميه تدخل في الحلق ويتسبب في ان انت ايه تفطري اليوم ده وتعيدي يوم بدري. طيب عندك حديث رقم 9 عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. طيب تخليل اللحيه يعني خدي بالك من الاول كده، هل هو واجب ولا مستحب؟ ده سؤال ليكم، هل تخليل اللحيه واجب ولا مستحب؟ برافو، مستحب. ليه؟ لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. ممتاز، لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته. طيب وكمان طبعا هي الموضوع فيه خلاف برضه، يعني موضوع اللحيه ده فيه خلاف وان شاء الله ندرسه العام القادم، ولكن اعرفي ان هو على استحباب. والدليل بتاعك ان ابن عباس لما وصف لنا او توضا امام الصحابه او التابعين كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه او قال ايه، فاخذ غرفه من الماء. عارفه الايد اليمين دي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ فيها ميه وضعها للايد اليسرى وغسل بها وجهه. هل تفتكري ان كف الميه ده اللي في اليمين وضفتيه للشمال غسلتي بيه الوجه ده يكفي ان انت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وجهه ويغسل كمان يخلل لحيته؟ لا طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كف اللحيه. واخد بال حضرتك؟ فمش هينفع. فيبقى اذا الواجب عليكي او على الرجال اللي هو غسل الوجه، واحنا خدنا حدود الوجه. امال عايز يخلل اللحيه دي من السنن، ده من المستحب. فعل لو اجل ان لم يفعل ليس عليه وزر، لان لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. واوضح ابن عباس في كيفيه وضوءه او في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ان كان ياخذ في كفه اليمين ماء ويضيف الى كفه الكف الشمال ويغسل بها وجهه، وكان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم كف اللحيه، ومش ممكن حبة المية دول يكفوا الوجه ويكفوا كمان تخليل ايه اللحية. طيب كمان من الحاجات المستحبة ان انت تاخدي بايديكي اليمين مية بعد ما تغسلي الوجه، تاخدي بيها فيها مية حبة مية كده وتروحي سايباها، يعني هيك الكف اهو ما يتحط فيه مية اليمين، وتروحي ايه سايباها قلبها كده على وشك. واخدة بالك؟ يعني تيجي كده قريب من الوجه وتروحي ايه سيبها، خليها تبقى ايه، عارفه يا جماعه يعني، ارسليها كده يعني، سيبيها على الواتس تسيل. ده من المستحبات، من مستحب ان انت يعني حتى شوفي الحديث، ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته. روحي ايه افرغها، يعني ايه قلبها كده على ايه، على ناصيته، على ناصيته ايه. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه في حديث المسيء لصلاته، انا يمكن تكلمت عليه المره اللي فاتت، وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوضوء والصلاه، ولكن انت دلوقتي مقرر عليك الوضوء ان شاء الله، الصلاه ده منهج سنه ثالثه، تاخدي الصلاه كلها ان شاء الله، ده منهج سنه ثالثه، لكن هنا انت عندك الوضوء فقط. طيب دي طبعا من المستحبات، واللي هي ارسال كف من الماء على الناصيه. عندك حديث رقم 12 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيب غرته فليفعل. الحديث متفق عليه. هنا حديث روي ابو هريره بيقول ان امتي، ده النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. لحد هنا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، ده اسمه مدرج الكلام، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، ده مدرج. يعني ايه مدرج؟ مدرج يعني من كلام الراوي. مين الراوي؟ ابو هريره. يعني ده كلام ابو هريره، او ده فهم ابو هريره للحديث. طبعا ده لا يلزمنا، اللي يلزمنا قول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يلزمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء. بس اللي بقيت الحديث ده مدرك. يعني ايه مدرك؟ ان شاء الله تاخديه في المصطلح ده، معناه ان ده من كلام الراوي، من كلام الراوي، يعني كلام ابي هريره رضي الله عنه، او فهم ابو هريره للحديث. طيب ان امتي يدعون يوم القيامه غرا، يعني ايه غرا؟ انت عارفه الفرس اللي بيحب منكم الفرس اللي هو الحصان، يعني سبحان الله تلاقي الحصان اسود وتلاقي ايه الوش بتاعه ابيض ورجليه وايديه بيضة، سبحان الله، او العكس تلاقيه مثلا ابيض ووشه اسود ورجليه وايديه بيضة، او مثلا بني وسبحان الله وشه وايديه ورجليه الحتت اللي من تحت دي بيج، يعني الحتت دي بتبقى مختلفة عن بقية الجسم. انت هتكوني كده يوم القيامة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها هتكون كده يوم القيامة، غر يعني بياض الوجه، نور في الوجه، ومحجلين اللي هي ايه؟ الايدين والرجلين بينوروا كده، منورين من اثار الوضوء. دي طبعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كون وشك كل الأمة منور، والايدين ها لحد اماكن الوضوء كده زي ما اتكلمنا، المرفقين من اطراف الاصابع للمرفقين كل ده منور. لان بقيت الحديث ده من فهمه هو او اجتهاده هو. طبعا اللي يجتهد من العلماء او من الصحابه ان اصاب فله اجر، وان اخطا فله اجر. ناصيه ليه مقدمه الراس؟ ناصيه ليه مقدمه الراس يا جماعه؟ اللي هي عارفه القوره، والقوره بتاعتك اللي هي ايوه الجبهه، برافو عليك الجبهه، ايوه الجبهه. انت تجيبي الميه كده ها الكف ده وتروحي ايه قلباه على اعلى اللي هي منطقه عارفه بدايه الشعر، منبت الشعر، روحي ايه من بعديها كده ايه عاملاها على قلبها على الوجه، على وجهك يعني، سيبيها بعد كده ايه بقى تفرغيها، يعني تدوقيها يا جماعه، يعني الميه دي تسيبيها على ايه؟ على وشك يعني، على الوجه التاني اعلى الجبهه، اعلى الجبهه. طيب فهم ابو هريره او اجتهاده ان هو كان يا جماعة سبحان الله كان يعني مش بس بيغسل لحد المرفقين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كان يعني يشرع في العضد والاباط، عارفة الابط اللي هو تحت الايد ده الاباط الابط بتاعك بيشرع ان هو يتوضى لحد المكان ده سبحان الله، وكان برضو يعني مش لحد العظمتين في الرجل، لا كان ايه يوصل لايه منتصف الساق. ده طبعا يعني سبحان الله ده فهم ابو هريرة واجتهاده، وقلنا ان ابو هريرة في اجتهاده وفهمه اصاب ليه اجرين، ان اخطأ فله ايه اجر واحد، ولكن احنا غير مأمورين باتباع اجتهادات العلماء خاصة لو مفيش دليل. طبعا احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قبل كده ان هو ايه لحد المرفقين وادار الماء على المرفقين. انت لما تقري احاديث صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم مفيش خالص ان هو يعني وصل الماء اعلى المرفقين، لا هي لحد المرفقين دي النهاية بتاعتك، ومحدش يقول ده اسباغ وضوء، لا اسباغ الوضوء المكان الاماكن لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم حددها لنا بالظبط هي دي اللي بنسبغ فيها الوضوء، لكن ان انا ازود لا ازود لا. وده فهم ابو هريرة طبعا ده ايه زي ما بقولك يعني هو هياخد اجر على فهمه ده وعلى فعله ده، لكن انت لو اتبعتيه لا انت ما بتتبعيش، انت المفروض تتبعي مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، انت بتتبعي هدي النبي. كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا الاحاديث وعرفنا ازاي كان بيتوضا والحد فين بيوصل الميه سواء في الايدين او الرجلين. طيب يبقى هنا احنا ناخد بالنا كويس من الحديث ده، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، ده مدرك من كلام الراوي اللي هو ابو هريره، وده فهمه ودي حاجه تلزمه هو، انت لا يجوز لك ان انت تتبعي عليها، لان انت تتبعي انت تتبعي مين؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتبعي مين؟ كيف كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا عن عمرو بن شعيب عن ابي جده ان عربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فاراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء، شايفه هذا الوضوء، فمن زاد او نقص فقد اساء وتعدى وظلم. شايف الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح ازاي؟ شوفي هذا الوضوء هو النبي ايه الحديث ده؟ ان اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ازاي الوضوء؟ كيف اتطهر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف اتوضا؟ فقال له وراه ازاي؟ توضا قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الوضوء، ده هو ده الوضوء، فمن زاد اللي هيزود عن كده او نقص عن كده فقد اساء وتعدى وظلم، رواه احمد والنسائي وابن ماجه. طيب هو يعني ورد عن النبي يا جماعه صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيغسل الاعضاء دي سواء الوجه او اليدين او الرجلين، دي طبعا اللي هي الاركان، والمسح على الراس ما مسحش الا مره واحده. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستنشاق والاستنصار برضه ورد عنه ان هو صلى الله عليه وسلم كان يتوضا ثلاث ثلاث، يعني يغسل اعضاء الوضوء كل عضو ثلاث مرات. ورد عنه ان توضا مرتين ومرتين صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل كل عضو من اعضاء الوضوء مرتين، طبعا ده كل ده ما عدا ايه؟ مسح الراس والاذن، دي مره واحده بس. وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان توضا مره مره، يعني مره كل عضو من اعضاء الوضوء غسله مره واحده بس. ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاثه ثلاثه، اثنين اثنين، أو مرة مرة. طب هنا بقى الحديث معانا، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. طبعا اللي هيزيد عن ثلاث مرات يبقى ده في إساءة وتعدي على إيه؟ حد السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ثلاث مرات في غسل الأعضاء، يبقى أنت كده تعديتي حد السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بيه، وطبعا دي بتبقى إساءة، لأن أنت كده التعدي بتاعك ده ينتج عنه إساءة، لأن أنت بتزودي ليه؟ بتسيبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده فيه إساءة وتعدي في الوضوء. طيب هنا بقى هتنقصي، النقص ده اللي فيه الظلم، هتنقصي يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تتوضي، يعني انت عارفه احنا قلنا 3 3 او 2 2 او واحده. طيب انت لو قللتي عن واحده، يعني ايه قللتي عن واحده؟ يعني غسلتي العضو ومش كله عملتيه بالميه، في حته منه ما اتغسلتش. عارفين يا جماعه الاطفال الصغيره لما تيجي تغسل، تقول لها توضى ولا حاجه، تيجي لما تيجي تغسل وشها تلاقي الوش ايه، بيلمع، حته اتغسلت وحته ما اتغسلتش. طبعا ده اساءه وده نقص، لان نقصتي عن الحدود اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت انت ظلمت. طب ظلمت ليه؟ لان انت كده بطل وضوءك، الوضوء كده لم يتم، الوضوء لم يتم، لان عضو غسلتيه يعني ما اكملتيش اصباغه، يبقى كده انت ايه؟ وقعتي في الظلم، ظلمتي نفسك ووقعتي في الاثم، لان الوضوء كده ايه؟ هيبطل. لا، زياده عن مكان الوضوء ده فيه يا جماعه زياده، وده فيه تعدي واساءه. لانه شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه؟ فمن زاد، اللي هيزود عن 3 مرات او هيزود عن الحدود اللي حدها النبي صلى الله عليه وسلم لكل عضو، فقد ايه؟ اساء وتعدى، تعدى حد السنه، وكده في اساءه، لان هو لم يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، دي زياده. طب النقص؟ ده انت كده اديتي الظلم. طب ايه الظلم ده؟ انت هتستنى، لان كده وضوءك لم يتم. انت نقصتي حاجه في الوضوء، ايه الحاجه دي؟ ما اكملتيش اسباغ الوضوء، او العضو نفسه ما اتغسلش كويس، في حتت منه ما اتغسلتش. يبقى كده قللتي كمان عن واحده، يعني هو النبي غسل واحده بس، الواحده ايه يا جماعه؟ بيغسلها بتسبخ كله، بيتوضا يعني موضع كله بيتغسل او بيتبلكه، لان كان غالبيه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم التدليك. التدليك طبعا يا جماعه يعني بياخد كميه ميه قليله جدا جدا، يعني انت مجرد ما بتبلي ايديكي كده وتحطي ميه كده على ايديكي خفيفه وبتبتدي ايه؟ تدلكي بيها ايديكي بس. طيب يبقى فهمنا الحديث ده بيتكلم على ايه؟ طبعا هنا بيوضح لك ان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توضا 3 3 او 2 2، مرتين مرتين، او مره مره، كل ده مجزئ، كل ده يجزئك. توضأتي مره هتجزئك، اتوضأتي مرتين هتجزئك، غسلتي العضو 3 مرات هيجزئك، العضو غسلتيه مرتين هيجزئك، مره هيجزئك، يعني كده تم الوضوء. لان النبي ايه؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش ابو هريره، النبي شاف ابو هريره يا جماعه؟ وما شافوش وهو بيتوضى، يعني ما عرفش ان هو شافه. هل تفتكري النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ابو هريره اتوضى قدام الوضوء ده ما كانش هينكر عليه؟ لا طبعا كان هينكر، لكن هو النبي ما يعني ما عرفش ان هو شافه بيتوضى الوضوء ده، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. انت يا جماعه بتتبعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش تتبعي، معلش النبي هو المعصوم، لكن بقيه الصحابه غير معصومين. عشان كده احنا افعال الصحابه او اقوال الصحابه ما دام ما فيش فيها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا ما مش ملزمين بيها، لانه بيخطئ ويصيب، لان هو غير معصوم، يخطئ ويصيب، ان اصاب له اجران، ان اخطا له اجر، لان هو ده اجتهاد من عنده. لكن اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد ايه؟ انه كان بيتوضا بهذه الكيفيات. كل احاديث الوضوء، لو انت مثلا عندك كتاب زي نال الاوتار او سبل السلام او اي كتاب بيضم احاديث الوضوء كلها وقريتيها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزود عن وصول المرفقين، ده اللي وارد عنه يا جماعه صلى الله عليه وسلم، وغسل الرجلين الى العظمتين دول والعظمتين دول داخلين، كله كده، هو ده اللي وارد عنه صلى الله عليه وسلم. لا، برافو عليك. لا، بص يا جماعه، اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، برافو، ايه ان هو صحيح كان متوضى 3 3، يعني يغسل ايديه 3 مرات اليمين وبعدين يغسل ايديه الشمال 3 مرات، ده في وضوء من وضوء، وكمان كان وارد عنه، خلي بالك ده كله اسمه ايه، اختلاف تنوع. لا، فعل الصحابي ليس بحب، وهناخده ان شاء الله في الاصول، لان الصحابي يا جماعه غير معصوم، الصحابي غير معصوم، يخطئ ويصيب. احنا اللي يلزمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للعمل. احنا هنا صفه وضوء النبي كيف كان، صفه صلاه النبي كيف كان، هو ده اللي احنا بيلزمنا. طيب هنا في سؤال، هل لو انا جيت اتوضا وغسلت عضو من الاعضاء مثلا ثلاثه، والعضو الثاني عملته مرتين، والعضو ده مره، ورحت هل ده كده يجزئ؟ ايضا يجزئ، لان في يعني كيفيات لوضوء النبي، صفات لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ان ساعات كان مثلا يغسل الوجه 3 مرات، والايدين مرتين، والرجلين 3 مرات، وهكذا. يعني ده ما فيش فيه حاجه يا جماعه، لان ده وارد، كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش بيزود عن الثلاثه، وما كانش بيزود عن اللي وارد عنه في يعني حدود الاعضاء اللي هي المفروض تغسل في الوضوء صلى الله عليه وسلم. لا حبيبتي، احنا ما فيش زياده ونقصان هنا، انت لو غسلتيها مره واحده خلاص بتجزئك، ما فيش هنا، ما فيش هنا، يعني ما مش السؤال كده مش في الحل. غسلتي 3 مرات، اوعي تجيب الرابعه، لا، افرضي غسلت مرتين ومش فاكره انا غسلت 3 ولا مرتين، خلاص هيجزئك، لان النبي يا جماعه ده اسمه اختلاف تنوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده وفعل كده وفعل كده، يبقى انت فعلتي كده جبتي السنه، فعلتي كده جبتي السنه، فعلتي كده جبتي السنه، مفيش مشكله خالص. ايوه الاستحمام يكفي عن الوضوء، وان شاء الله ناخدها في باب الغسل باذن الله. طيب في مشكله تاني في الاحاديث دي، عشان هنخش احنا كده يعني قربنا من اشكال ايه؟ اشكال ليه يا حبيبتي؟ يا جماعه ده اسمه اختلاف تنوع، انتوا فاكرين لما اخذنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل زوجاته مجزئ، وان المراه تغتسل بفضل الرجل مجزئ، وان يغتسل هما الاثنين او يغتسلوا جميعا في اناء واحد، هو وزوجته في اناء واحد. قلنا ده ورد، ده ورد، وده ورد، وده ورد، اختلاف تنوع، يبقى تفعلي اي شيء، ده ايه؟ مفيش مشكله خالص فيه. نفس الحكايه هنا، غسلتي مره اجزئتك، غسلتي مرتين اجزئتك، غسلتي 3 اجزئتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل دي وفعل دي وفعل دي. مفيش فيها مشكلة خالص، مفيش يا جماعة، مفيش. هو يعني خلي الغسل ده ان شاء الله، يعني الوضوء، هو انت بتسألي سؤال انا بجاوب عليه، ومش هخش في تفاصيله، خش في تفاصيله ان شاء الله في باب ايه الغسل. لكن دلوقتي اعرفي ان انت لو استحميتي او اغتسلتي بس عممتي كل جسمك بالمية، خلاص ما يلزمكيش وضوء، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده، اغتسل وخرج وصلى، خلاص. طيب بصي يا اصل هنا بتقول حاجه، المره فرض والاثنين والثلاثه مستحب، هو يعني الواجب عليكي، مع اصل انت ما تقدريش تقللي عن مره، لو قللتي عن مره يبقى كده ما توضيتيش، ما هتقللي ازاي؟ فده واجب عليك. طب غسلت 2 مفيش مشكله، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، غسلت 3 فعله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اجزأت، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده وفعل ده وفعل ده. يا جماعه اسمه اختلاف تنوع، يعني اي شيء فعلتيه يبقى ايه؟ هيجزئك. يا جماعه ما تشغلوش نفسكم بالوضوء والغسل، انا قلت لك الحكم بوجه عام، وان شاء الله هندرسه بتفاصيله في باب الغسل، لكن اعرفي ان انت لو اغتسلتي ده يغنيكي عن الوضوء، خلاص يجزئك، بس بشرط ان انت هتغتسلي يعني ايه؟ تعممي كل جسدك بالماء، كله، يعني كل جسمك كده هيجي عليه ميه، يبقى ده كده ايه؟ يجزئك عن الوضوء، حتى لو ما توضيتيش، خلاص كده، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل ولم يتوضا بعد الغسل، يبقى هنا الغسل بيجزئ عن الوضوء. طيب، عندك بقى الحديث رقم 13 عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعمه وترجله وطهور وفي شأنه كله. الحديث ده متفق عليه. طيب تنعله يعني ايه؟ لبسه للحذاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يلبس الحذاء يلبس الفردة اليمين الأول وبعدين يلبس الشمال صلى الله عليه وسلم. وترجل اللي هو التسريح، كان النبي صلى الله عليه وسلم المشط في ايديه اليمين يسرح الناحية اليمين من شعره، وبعدين ياخد المشط في ايديه الشمال ويسرح الناحية الشمال من رأسه. واخد بالك؟ يبقى ناحية اليمين يبدأ بيها ترجل، ده اللي هو التسريح بايديه اليمين، وبعدين ياخد المشط اللي بيسرح فيه وايه ويسرح الناحية الشمال. يبقى كان بيبتدي باليمين وبعدين بالشمال. طيب عندك كمان ظهور زي ما احنا قلنا، وهنا طبعا ظهور اللي هو ايه يا جماعة؟ يعني في التطهر، يعني في الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغسل ايديه اليمين الاول وبعدين بيغسل ايديه الشمال، يغسل رجليه اليمين الاول وبعدين يغسل الشمال. خلاص، ده كان فعله صلى الله عليه وسلم. وعندك كمان اهي حديث ابو هريرة رضي الله عنه، اذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، هتبتدي بالايه؟ باليمين الاول. طيب افرضي طبعا، وده كان يا جماعه هو يعني في شأن كل لما بيبتدي بحاجه بيبتدي باليمين. يعني مثلا حضرتك هتيجي تلبسي مثلا نقول ايه البنطلون بتاعك مثلا، هتلبسي الناحيه اليمين الاول وبعدين الشمال. هتلبسي الجاكيت بتاعك، هتلبسي العبايه بتاعتك، ها تلبسي الجزء اليمين الاول وبعدين الشمال. يتوضى زي ما قلنا اليمين وبعدين الشمال. افرضي ان انت يعني ما فعلتيش كده، ده طبعا من المستحبات، ده من المستحبات، ده من المستحب. طب افرضي انا غسلت الشمال قبل اليمين، مش هتاخدي الاجر، مش هتاخدي الاجر، الاجر ان انت ايه ده على استحباب، ان فعلتي كده لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك اجر. ولكن ده مش هيبطل الوضوء. افرضي انا غسلت الشمال قبل اليمين، ساعات الاطفال يا جماعه يعني ما تبقاش مدركه حكايه الشمال واليمين، بيغسل مهم يغسل ايه الشمال قبل اليمين؟ لا، هنقول الوضوء وحيد من تاني؟ لا لا، ما قالش للنبي صلى الله عليه وسلم، او ما قالش ان ده ايه غسل الشمال قبل اليمين ده من ايه من اركان الوضوء ولا حاجه. لا، ده من مستحبات ان انت تبداي باليمين، ان هتاخدي اجر على كده، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، وفي نفس الوقت كده مش هتاخدي الاجر بتاع ان انت تبداي باليمين. يبقى اذا لو غسلت الشمال قبل اليمين الوضوء صحيح، ولكن انت كده ايه ضاع عليكي اجر ان انت تبدأي باليمين فقط لا غير، لكن الوضوء صحيح. طيب ده عليه اجماع كمان من العلماء يا جماعة، اجماع من العلماء ان تقديم اليمين في الوضوء سنة، واللي هيخالف فات الفضل وتم الوضوء. فات الفضل، فضل من تاخدي الاجر في ابتداء باليمين، وايه في نفس الوقت تم الوضوء، وضوء صحيح مفيش فيه مشكلة. طب عندك الحديث بعد كده رقم 16 عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابدأوا بما بدأ الله به. طيب طبعا الحديث هنا اخرجه النسائي، هنا طبعا ده يا جماعة ابدأوا بما بدأ الله، هنا ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث ده يا جماعة يعني هو ورد في حج النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجه، عارفة طبعا ايه خذوا عني مناسككم، تكلمها النبي او قال النبي هذا الحديث في ايه في الحج، يعني المفروض ان احنا في الحج بنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فابدأوا بما بدأ الله، انت عارفة طبعا ان الآية في سورة البقرة ان الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الله عز وجل هنا بدأ بإيه؟ بالصفا. بالصفا، يبقى أنت هتبدأي السعي من الصفا. هتبتدي السعي من الصفا وتنتهي بإيه؟ بالمروة. يعني زي الله عز وجل بدأ ان الصفا، يبقى تبدأ انت كمان ايه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ابدأوا بما بدأ الله، بدأ بايه؟ بالصفا. يبقى انت هتبتدي السعي بتاعك، ربنا يا رب يرزق الجميع، بالحج في الحج او بالعمره، في ايه؟ تبتدي من الصفا، تبتدي من الصفا وبعدين المروة ادي شوط، ومن المروة للصفا تاني شوط، وهكذا لحد ما تتمي 7 أشواط. طيب طبعا الحديث ده يعني خاص بالحج، ويعني بس هو هنا المؤلف بتاع بلوغ المرام أورده في باب الوضوء. طيب هنا عندك بالنسبة للاستنشاق والاستنثار والمضمضة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتين في المضمضة والاستنشاق والاستنثار. هنا حديث 20-21 بيوضح لك ايه الهيئتين دول. اول هيئة عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر 3، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. عندك الحديث رقم 21 عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك 3. يبقى هاتان هيئتان في المضمضة والاستنشاق. أول هيئة إن أنت بتضعي في إيدك اليمين مية وتحطيها في بقك وتبتدي تتمضمضي وتمجي المية. تمجي المية يعني إيه؟ يعني تبصقي المية 3 مرات، وبعد كده خلصتي المضمضة بتروحي مية تاني في كفك وتستنشقي بيها وتستنثري. طبعا انتوا فاهمين الاستنشاق والاستنثار كم مرة؟ 3 مرات. يبقى فصل هنا ما بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، عمل ده لوحده وده لوحده. تاني هيئة بتاعت اللي رواها عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، يعني خد في كفه اليمين مية نصها في بقه ونصها في أنفه، حط نص المية في البق يمج بيها يعني بيمضمض بقه بيها، والنص التاني من نفس الكف حطه فين؟ استنشق الأنف وإيه وطرد المية بإيديه الشمال 3 مرات. يبقى بيجمع ما بين المضمضة والاستنشاق والاستنثار في كف واحدة، نص الكف في الفم ونص الكف في الأنف، أو إن هو يغسلهم يتمضمض بمية مستقلة، ولما يخلص المضمضة بيستنشق ويستنثر من يعني من كف تاني غير المية اللي أخدها للمضمضة. دي هيئتين فعلتي كده أجزائتك، فعلتي كده أجزائتك، ده اختلاف برضو تنوع، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده وفعل كده. طيب عندك حديث رقم 22 عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 أمداد، والحديث ده متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. طيب ايه المد ده؟ المد ده يا جماعه عباره عن ملء كفين من الايد المتوسطه بالمي، يعني تقريبا 3/4 مج، تقريبا 3/4 مج، ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بيه. واخدين بالكم شايفين كمية المية قد ايه اللي يتوضأ بيها صلى الله عليه وسلم؟ هو ده اللي كان بيتوضأ بيه، ده المد. يبقى كان يتوضأ بايه؟ بالكم القليل ده فقط. لان طبعا يعني احاديث الوضوء معظمها يا المج هو الكوباية، ايوه المج المج هو الكوباية الكبيرة. كوباية كبيرة دي بيطلق عليها مج يعني كبيرة، واخد بالك حوالي يعني ربع لتر، ربع لتر، ربع الرتل ده الكوباية اللي تسع ربع لتر ده بنسميها مج أو بنسميها كوباية كبيرة، 3/4 لتر، ربع لتر، ربع لتر مية ده بيبقى إيه سعة المج كامل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضأ بإيه؟ بالثلاث أرباع. يبقى 3/4 إيه؟ الربع اللتر ده، ربع اللتر. طيب ده اللي كان بيتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع ده عبارة عن أربع أمداد، الصاع عبارة عن أربع أمداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع اللي هو أربع أمداد وإلى خمسة أمداد، يبقى تقريبا يعني خمس أمداد، يبقى من الأربع لخمس أمداد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالماء ده، تقريبا ثلاث أرباع رطل، تقريبا ثلاث أرباع رطل تقريبا. طيب عندك بعد كده حديث 23، الموالاة. يعني ايه الموالاة؟ الموالاة دي ان انت بتغسلي الاعضاء ورا بعضيها بدون فاصل زمني، تغسلي الاعضاء ورا بعضها في اسر بعضها ورا بعض ورا بعض بدون فاصل زمني، ده الموالاة، دي معناها كده. طيب هنا عن انس رضي الله عنه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يبقى انس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي قدمه مثل الزفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصيبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، رواه أحمد وأبو داود وزاد وصلاته، من وكان بيصلي خذ بالك. طيب وعن عمر بن الخطاب أن رجل توضأ فترك موضع زفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فأحسن وضوءه، قال فرجع فتوضأ ثم صلى. يبقى هنا المشكلة في ايه؟ خذي بالك معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع عيد الوضوء، ارجع فأحسن وضوءك، وأمره ان يعيد الوضوء والصلاة، يبقى معنى كده ان الوضوء ده ايه؟ باطل لم يبذل، والصلاة دي بطلة. ليه؟ لأن في جزء من أعضاء الوضوء اللي انت المفروض تغسليها لم يصلها الماء، لم يصلها الماء. سواء طبعا هنا النبي خد بالك، النبي ما سألوش هنا وقال له ان انت غسلت رجليك كويس ولا ما غسلتهاش، ولا الحتة دي سبتها وما غسلتهاش، ولا انت العضو ده نشف قبل العضو ده، ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستفصل مني عن سبب وجود الجزء ده في قدمه لم يكن فيه ماء. هنا عندك الإحسان، هنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فأحسن وضوءك، وضوءك كده مش مظبوط. الإحسان في اللغة طبعا يا جماعة ان هو تمام العمل، كان ممكن بمنتهى البساطة كان يعمل ايه؟ يدخل رجليه تاني تحت المية وخلاص كده، صح؟ ده كده ايه؟ اتمام العمل، يبقى كده العمل تم، انا الحته اللي انا ما غسلتهاش غسلتها وخلاص. لا، الصحابي عمل ايه؟ اعاد الوضوء من اول وجديد. ليه؟ لان انت عندك لازم في الوضوء الموالاه. يعني ايه الموالاه؟ لازم اغسل الاعضاء ورا بعضها بدون فاصل زمني، ما ينفعش ان انا ارجع اغسل الجزء ده والجزء اللي قبل كده ما يتغسلش، لا كله يتغسل مرة واحدة، كله يكون مبلول مرة واحدة، لأن ده من الموالاة في ده الموالاة. ترك الموالاة ده بيبطل الوضوء. إن أنت تغسلي العضو يعني إيه برضه الموالاة تاني؟ غسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله ورا بعضه بدون انقطاع. يبقى ما ينفعش إن أنا إيه أكمل قبل، لا. الإحسان المقصود به في الشرع تمام العمل، ان العمل كله يكون تام، والعمل عشان يكون كله متوضي الاعضاء دي كلها وضيتيها لازم ده لازم تعمل ايه الصحابي ده يعمل ايه؟ يعيد الوضوء من اول وجديد، ما ينفعش يغسل الحته اللي ما غسلهاش وخلاص، لا لا. ليه؟ لان زي ما بقول لك احسن، يعني هي بتقول لك ارجع فاحسن وضوءك. الاحسان ده يتطلب منك ان انت تعيدي العمل كله من تاني، لان عشان يبقى العمل ايه تام، تم كله ورا بعضه في وقت واحد، يتغسل الاعضاء ورا بعضها كلها مره واحده. ما ينفعش تغسلي فاصل زمني، يعني ما ينفعش يا جماعه ايه اغسل وشي واخرج اشوف ايه الباب اللي مثلا باب بيخبط، ولا الموبايل رن، ولا جرس البيت، ولا اشوف جوزي عايز ايه، ولا عيالي عايز ايه. لا لا لا، ما ينفعش ترجعي تتوضي من اول وجديد، لازم يبقى كله ورا بعضه. ايه ايه المشكله في كده يا حبيبتي؟ المشكله في كده؟ مفيش مشكلة، المشكلة إن أنت زي ما بقول لك كده تفصلي ما بينهم فاصل زمني. يعني إيه زي ما بقول كده يا جماعة؟ إن أنت بتغسلي عضو بعض الأعضاء، مثلا لسه فاضل الرجل، رن التليفون بتاعك، أروح بقى أشوف التليفون، أشوف حتى بس مين يعني كده بس اللي بيرن وخلاص. لا، ما ينفعش الفاصل الزمني ده، لازم ورا بعضه، لأن الموالاة معناها إن أنت تغسلي الأعضاء ورا بعضها بدون فصل زمني. واخدين بالكم؟ لان هنا ده يعني ده اللي احنا نفهمه من الاحاديث اللي انا قراتها دلوقتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان هو يرجع فيغسل وضوءه، امره ان يتوضا ويصلي من تاني. يبقى الوضوء اللي هو فعله ده وفي حته ما اتغسلتش او حته نشفت قبل حته، ده كله ده ايه؟ لا يجزي الوضوء، كده باطل. ارجع يتوضا، ارجع فتوضى مره تاني، ارجع في احسن وضوء. معنى الامر النبي ليه ده معناه ان الوضوء ده لا يجزئه، والصلاه دي لا تجزئه، لان طبعا احنا عارفين شرط في صحه الصلاه ايه؟ الوضوء. ايوه. سواء بقى يا جماعه الاعضاء دي، اصل خدي بالك ان انت ان الاعضاء دي بتنشف بسرعه، فما ينفعش ان انت تغسلي بعض الاعضاء وبعدين تروحي تشوفي حاجه وبعدين تيجي تكملي، لان الاعضاء دي هتنشف، فمش هينفع. لا، لازم كله مبلول، كله ورا بعضه، دي الموالاه، قبل على طول بدون فاصل زمني، قبل ما الاعضاء تنشف يكون كله مبلول، كله اتوضى مره واحده ورا بعضه بدون اي فاصل زمنيه. واخد بالك؟ وخدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، يعني يستفصل يا جماعه يعني يستفسر منه، ما سالوش هو انت العضو ده او الحته في الرجلين دي نشفت منك ولا انت ما غسلتهاش من اصله؟ النبي ما استفسرش منه، وقال له ارجع عيد على طول. يبقى سواء كده او كده انت تعملي ايه؟ تعيد الوضوء من اول وجديد. ساعات يا جماعه سبحان الله تلاقي ايه الاطفال او النساء الكبيره اللي هي او احنا ما بنقدرش نرفع رجلينا فوق، فنيجي نكب ميه كده على الرجلين يلا، بدون طبعا ما احنا يعني ايه مش واخدين بالنا ان الايه ان العضو ده لازم كله يتعمم بالميه، هنلاقي حتت ايه ما جاش عليها ميه. نعمل ايه؟ لا، ارجع ارجع اغسل رجليه دي، لا هيرجع يتوضى من اول وجديد. واضحه النقطه دي؟ حتى الاطفال برضه تاخدي بالك، الاطفال يا جماعه تلاقيهم بيعملوا ايه؟ سبحان الله، تلاقيهم الوضوء بتاعهم برضه تلاقي حته ناقصه وحته زايده، والايد من فوق اتغسلت واللي تحت ما اتغسلتش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا، ارجع، ده الوضوء كده ايه؟ باطل، لازم يرجع. مش هيرجع بقى يكمل بقيه ايديه، ولا يكمل بقيه ايديه رجليه، ولا يكمل بقيه وشه اللي ما اتغسلش كل الحدود بتاعته، لا، هيرجع يتوضى من اول وجديد. لا، مش هينفع يا اللي بتقول عليه مريم او امان ده، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يا جماعه. لا، يعني ايه انت عايزه تتوضي بعد ما تتوضي تغسلي ايه تاني يعني؟ تغسلي ايه؟ لا، ما تربطيش حاجه بالوضوء. حذاء ايه يا جماعه؟ بتتوضوا بالحذاء؟ يعني بصوا يا جماعه، لما يعني ما تفترضيش حاجات مش موجوده. لا، يعني انت الحذاء دلوقتي وانت ما لكيش ان انت تمشي فيها يا جماعه، ما ينفعش، هو لازم كله يبقى مبلول مره واحده. خارج البيت امسحي، امسحي على الشراب، او امسحي لو انت لابسه بوت. هناخد طبعا الكلام ده كله المسحه تمسحيها ليه؟ وحبيتي تغسليهم؟ لا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اغسل رجلي وبعدين انشفها واغسل الثانيه، لا ده كده في فاصل زمني ولازم الكل مبلول مره واحده. ما ده اللي النبي رآه ومش رأى الرجل. في ده حته انت عارفه انت شايفه الضفر بتاعك قد ايه؟ هو ده اللي وجده ان هو ده مش مبلول. وحتى لو متناشف تلاقي الحته اللي ما جالهاش ميه او نشفت قبل الثانيه بتلاقيها ناشفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ارجع في احسن وضوء. انتوا فاهمين يا جماعه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. بص هتتوضي خلاص، اتوضيتي وخلصتي كل الوضوء بتاعك، نشفي زي ما انت عايزه تنشفي خلاص، لكن ان انت تنشفي في الوسط ما ينفعش، ما ينفعش. انا ده كده يبقى فاصل زمني، مش هينفع، مش هينفع. هو لازم كله ورا يا جماعه. ده الوضوء ده بياخد، مش هياخد منك دقيقه، مش هياخد دقيقه. حطيها فوق الجزمه، ما انت مش بتلبسيها كمان، حطيها فوق الجزمه. يعني انت قلعت الشراب وقلع الحذاء بتاعي ومفروض بتلبسي مثلا شبشب او حاجه، طب مفيش انت بره، بره في الشارع خلاص يا جماعه. بتحطي يعني تقلعي، لو انت يعني عايز تقلعي لو في شراب، ها قلعت الشراب والجزمه حطها تحت رجليكي عشان هتغسلي رجليك خلاص. اتوضيتي غسلت رجلي اليمين حطيها على الحذاء، غسلت رجليكي الشمال حطيها على الحذاء، وبعد كده نشفي زي ما انت عايزه تنشفي. كل حاجه دي ما بتاخدش، سبحان الله، انت احسبي الوقت اللي بتتوضي فيه مش هياخد دقيقه، مش هياخد الدقيقه دي. فخليها ورا بعضها عشان الموالاه، وبعد كده اعملي اللي تعمليه بقى. يعني مش فهمت النقط دي يا جماعه؟ طيب انا حتى بيستدل لك سبحان الله. يعني الصحابي يا جماعه ما سالش حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعيد الوضوء من تاني ولا اغسل الحته اللي انا ما غسلتهاش دي او اللي نشفت مني دي، لا ما سالوش. هو الصحابي فهم على طول ان هو لازم يعيد الوضوء ده من اول وجديد، فهماني؟ سبحان الله، لان تمام العمل ان انت تتميه كله يبقى تام ورا بعضه بدون فاصل زمني، بدون فاصل زمني. طيب هنا عندك قاعده، ترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم من المقال. يعني هي القاعدة دي طبعا يعني من القواعد، ان النبي صلى الله عليه وسلم طالما لم يستفسر في حاجة يبقى اي حاجة اللي هو ترك الاستفصال فيها دي بتحمل اكتر من معنى، يبقى هي نفس ليها نفس الحكم. يعني بالنسبة لو احنا هنطبقها على الموالاة دي، النبي ما سألش اللي هو لم يحسن وضوءه ده، ما قالوش هل انت نسيت تغسل الحتة ديت ولا نشفت منك، يبقى سواء ان اي جزء من الوضوء نشف قبل الاجزاء تانية بتاعت الوضوء او ان ما اتغسلتش من اصله خالص، يبقى لازم الوضوء كله يتعاد. عشان كده بنقول لازم كله ورا بعضه، ما ينفعش ننشف حتة وحتة، لا كله يا جماعة يبقى مبلول وورا بعضه. طيب طبعا في فرق ما بين الموالاة والترتيب. الموالاة طبعا انا عرفتها لك دلوقتي، الترتيب اللي انت بترتبي، لا الترتيب ده ما فيش عليه دليل، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يقدم عضو قبل عضو، ده قبل ده، ما فيش مشكله خالص يا جماعه. فرض انا غسلت ايديا وبعدين مسحت راسي، او غسلت ايديا وبعدين وجهي، ما فيش مشكله خالص. الترتيب ما عليهش دليل، لان فعل النبي كان ساعات يعني يقدم شيء ويؤخر شيء في الوضوء، وكل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش دليل على ان لازم تغسلي الاول، تغسلي يعني ايه تمضمضي وبعد كده تستنشقي وتستنثري وبعد كده غسل الوجه، مفيش ايه دليل على الترتيب ده. ممكن تقدمي عضو وتاخري عضو، مفيش مشكله فيه، لكن الموالاه دي اللي هي ايه لازم تلتزمي بيها، لان ان ما حققتهاش هتتوضي من تاني خلاص. انا يا جماعه اهم حاجه ان انتوا فعلا، انا مش مهم ممكن اعيد من هنا لبكره اقعد افهم تاني لحد ما، المهم ان انت تخرجي تبقي فاهمه الوضوء ازاي، ده اللي يهمني. اخر بقى حاجه هنا، يعني هو كده الوضوء يكون ان شاء الله كده تم. فاضل بقى الايه الحديث او الذكر اللي انت بتقوليه بعد الوضوء. عن عمر رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يسبغ الوضوء. خلاص اسبغ الوضوء، وفهمنا اسبغ الوضوء يعني ايه، ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. سبحان الله، يعني اجر ما بعده اجر. انت مجرد ما بتوضي اللي هو الوضوء اللي ما بياخدش دقيقه دي، واسبغتي الوضوء، مش شروط، اسبغتي الوضوء وعملتي الاركان وكان في الموالاه، وقلتي بعد الوضوء ده: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ابواب الجنه الثمانيه يتفتحوا لي، تخشي من ايهما شئتي. طبعا كمان الحديث يا جماعه، يعني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ابواب الجنه الثمانيه اللي هي ايه؟ الصيام ده ليه باب، الجهاد ليه باب، الصلاه ليها باب، الصدقه باب، العفو باب، السبعون الف، طبعا انتوا عارفين السبعين الف دول اللي يخشون الجنه بلا حساب، ده على طول كده اول ما تقوم القيامه هم يروحوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم ياخذهم ويدخلهم الجنه بلا حساب. وبعد كده القاذمين الغيظ، العلم، الذكر. طبعا انت لو عدتي كده هتلاقيهم كام باب؟ هتلاقيهم تسعه. ففي خلاف ما بين العلماء ما بين العلم والذكر، هل الباب الثامن هو العلم ولا الذكر؟ فعشان كده احنا ايه ذكرنا لك المجمع عليه السبعه الاولانيين، الثامن في خلاف هل هو العلم ولا الذكر. عندك النار طبعا ليها سبعة أبواب، ربنا يا رب يعزنا منها. أبواب النار اللي هي إيه؟ جهنم، السعير، لظى، الحطمة، سقر، الجحيم، الهاوية. طبعا أقلهم الجحيم، أعلاهم اللي هي إيه؟ الهاوية. طيب اللهم اجعلني من التوابين. طبعا التوابين يا جماعه اللي هي إيه؟ كثيري الرجوع إلى الله عز وجل. كل ما يعمل ذنب يرجع ويتوب ويعود الى الله عز وجل. شروط التوبه طبعا، هنا شروط التوبه اللي هي ايه؟ الندم، تندمي على هذه المعصيه وبتحاولي ان انت تسيبيها، ما تعمليهاش، مش ندمتي وبرضه شغاله في المعصيه، لا، ندمت خلاص المعصيه دي مش هعملها تاني، ما تعمليهاش. وبعد كده العزم الاكيد على عدم العوده تاني ليها. طبعا ده اذا كانت المعصيه ما بينك وما بين الله عز وجل. لكن لو كانت المعصيه بتخص العبد، يعني ايه بتخص العبد؟ يعني مثلا اختبتيه، ها، في نميمه، في اذيتيه باي اذيه تاني، همز، لمز، اي حاجه بقى من ان انت اشترقتي فلوسه، لازم ان انت كمان بترديله المظلمه بتاعته. المتطهرين طبعا اللي هم دايما بيحرصوا على الطهارة بتاعتهم، ان هم كل ما يعني ينتقد الوضوء يتوضوا تاني. طبعا عندك الحديث: لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، لا يحافظ على وضوء الا مؤمن. ان انت طبعا مش هتمتنعي يعني دخول الحمام وكده، لا، انت كل ما مثلا يحصل ريح، خروج ريح، بول، براز، دخلت الحمام تاخدي حاجتك وهكذا، ده ايه؟ على طول بتحرصي ان انت تتوضي، على طول تكوني متوضيه. لا يحافظ على وضوء الا مؤمن، ده بيكون يعني بيبقى ايه، يعني الانسان ده بيبقى مؤمن اللي يحافظ على الوضوء بتاعه. طيب احنا كده منهج الفقه يعتبر كده بالنسبه للترم الاول خلص. طبعا انا يعني ما خدتش بالي من الساعه، احنا كده فاضلين تلت ساعه، طبعا مش هقدر ادي اصول، يبقى ان شاء الله المره الجايه هني يعني ناخد فقه حبه، يعني مش هناخد كتير، ويبقى ايه الاصول بتاعنا، لان الاصول كده انا كنت ناويه اخلصه النهارده، لان الوقت المتبقي ده هحل فيه امتحان الاصول عشان يبقى ايه، تبقي عارفه يعني ايه الغلطات بتاعتي، ايه الغلطات بتاعتي. طيب في حد عنده اي سؤال بالنسبه للوضوء؟ طيب يبقى كده المفروض بقى الامتحان ان شاء الله اللي هيبقى بعد الاجازه هيبقى في باب ايه؟ في باب النجاسات وباب سنن الفطره وباب الايه؟ الوضوء. معاكي 3 ابواب دول اللي هيبقى فيهم الامتحان ان شاء الله. يعني بحيث لو احنا قبل الاجازه، طبعا احنا هنخش في ان شاء الله في نواقض الوضوء الباب اللي بعده، لكن طبعا مش داخل في الامتحان بتاعنا. الامتحان هيبقى ال3 ابواب دول بس، النجاسات، باب سنن الفطره، باب الوضوء. اي سؤال تاني يا جماعه؟ مسح على الجورب، مسح، بص كل ده ان شاء الله هناخده، لان احنا عندنا باب خاص بالمسح على الجورب، اللي طبعا بيبقى له شروط، والوقت طبعا مش هيتسع ان انا اتكلم عن شروطه ايه لكن طبعا يجوز، لكن دي شروط، دي شروط. طيب دلوقتي هحل امتحان الاصول، لان ان شاء الله باذن الله بكره هينزل لكم الدرجات بتاعتها، فانا بس ايه نحل الامتحان دلوقتي. طيب كان عندك السؤال الاول، اذكري اقسام احكام التكليف الخمسه، ده كان اول سؤال، كان اول سؤال في اصول الفقه، اذكري اقسام احكام التكليف الخمسه. انا طبعا قلت في السؤال ده انا محتاجه ان انت تقولي لي القسم هو ايه، وتعرفي لي القسم ده، وتقولي لي حكمه ايه، وتديني مثال بس. بمعنى اول قسم عندك مثلا الواجب، اول قسم مثلا الاجابة هتكون تكون ايه اللي انا عايزاها. ممتاز. طيب اقسام التكليف 5، واجب، حرام، مكروه، مستحب، مباح، هي دي الاقسام بتاعتنا الخمسة. اول قسم الواجب، تعريفه ما أمر به أمرا جازما، ده تعريف. طب حكمه يثاب فاعله ويأثم تاركه، مثال الصلاة، مثال الزكاة، مثال الحجاب. خلاص اللي جاوبت بالطريقة دي خدت كده 5 درجات. طيب بعد كده الحرام، ما نهي عنه نهيا جازم، يأثم فاعله ويثاب تاركه، ده حكمه، مثاله الزنا ولا تقربوا الزنا، مثاله السرقة. اللي جاوبت كده خدت 5 درجات. بعد كده عندك القسم اللي بعد كده، قسم اللي هو ايه؟ مستحب، ما أمر به أمر غير جازم، بتعريفه، حكمه يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. طيب انا لما جيت شرحت دوت اديت حاجتين، قلت ان اول نوع منه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ولكن بصيغة التمريض، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، ده اسمها صيغة التمريض وما فيهاش جزم. دي نوع. نوع تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثم يقر على العكس، وضربت بيها مثال، قلت ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ده كده امر. طب الصحابه ياتي يدخل المسجد ولا يصلي سنه الفجر والنبي لم يتكلم، يبقى ده ايه؟ نوع ثاني من انواع المستحب، ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثم يقر على غير الامر ده او يفعل غير الامر ده، ده يبقى مستحب. اللي هيجاوب بالطريقه دي هياخد 5 درجات. طب المكروه، ما نهي عنه نهيا غير جازم، حكمه يساب او يساب تاركه ولا يأثم فاعله. وقلنا ان ام عطيه قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يؤكد علينا، ده نوع. النوع الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله، يبقى ده ياخد حكم الكراهه، زي قلنا ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا ثم ايه الشارب واقفا، اللي هتجاوب بالطريقه دي 5 درجات. طبعا اللي مش هتذكر مثلا التعريف، اللي مش هتذكر الحكم بتاعه ايه، او مش هتضرب لي الامثله، طبعا بتنقص درجات. يعني مش هيجاوب اجابه زي ما بقول كده الاجابه دي، جاوبت اقل من كده هتنقص درجه. تلاقي مثلا ايه في الحرام مثلا واخده 3 من 5، الحلال المباح مثلا 4 من 5، على حسب اللي انت كاتباه. لا ضربت مثال واحد، خدي بالك هي مش حكايه ضربت مثال واحد، خدي بالك ان دي غير دي. في المثل القراءه ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ثم يفعله، دي نوع، وان هو يعني ينهى عن الشيء ولم يؤكد عليه ده حاجه ثانيه، يبقى نقصتي درجه. واخدين بالكم؟ نقصتي درجه. هي طبعا هتبقى دي معاكي في الكراهه وفي المستحب، لان برضه المستحب ان هو بصيغه تمريض او ان هو يامر بالشيء ثم يقر على ايه؟ غيره. يبقى ايه؟ يبقى دي ودي هي ايه؟ وفعلا معظمكم يعني ناقص في النقطتين دول بس، لان المفروض يعني انا لما باجي بشرح قلت ده حاجه وده حاجه، ده نوع وده نوع من نفس ايه؟ المستحب او المكروه. طيب اخر حاجه المباح، والمباح ده طبعا معظمكم خدت طبعا 5 درجات لان ما فيش فيه حاجه اساسي. مباح ده شيء مباح، زي الاكل زي الشرب، طبعا لا يساب فاعله ولا يأثم تاركه، معلوش اي حاجه، طبعا معظم طبعا واخد درجه. يبقى السؤال ده عليه 25 درجه، بتنقصي على حسب انت ما نقصتي في الاجابه، بس ده اللي انا كنت طالباه في السؤال ده، مش طالبه اكتر من كده. طيب السؤال الثاني، ما حكم الاشياء المسكوت عنها بعد ورود الشرع؟ دللي لما تقولي. حكم الاشياء دي ها حكمها ايه؟ الاباحه. اللي قال بس الإباحة كده خد 5 درجات، لأن السؤال ده عليه 20 درجة. بعدين عندك دللي لما تقولين، هتذكري الأدلة. عندك الأدلة إيه؟ أو الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يبقى الله عز وجل خلق لنا كل شيء، يبقى ده دليل على إباحة كل حاجة إلا ما حرمه الشرع. عندك الدليل التاني، كل من حرم دينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق. دي ايه؟ دي من الدليل الادله على ان الاصل في الاشياء الاباحه. عندك الدليل الثالث، قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما احل الله في كتابه فهو الحلال، وما حرم فيه فهو الحرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا. طبعا اللي ذكر الثلاث أدلة وقالت إن ده على الإباحة خدت العشرين درجة. في ناس طبعا كتب حاجة واحدة، طبعا هتاخد بحسب كل نقطة من دول عليها 5 درجات. خلاص؟ إيه؟ طبعا. دللي، تقولي لي الأدلة على الكلام اللي أنت بتقوليه. زي ما بقول لحضرتك، كتبتي الأصل في الأشياء أو المسكوت عنها الإباحة 5 درجات. كتبت الآية الأولانية 5، الآية الثانية 5، حديث النبي صلى الله عليه وسلم 5، يبقى كده إيه؟ الدرجة كلها كام؟ 20. عندك السؤال الثالث، هل يمكن الشيء الواحد أن يكون حرام حلال في نفس الوقت، وهل يتحول المباح إلى حرام؟ السؤال ده عليه 35 درجة. السؤال ده للأسف يعني أنا يعني مش عارف، معظم مش مجاوب عليه كويس، معظم طبعا مش عارفه ليه، ولكن سؤال زي ده بيقول لك هل يمكن للشيء الواحد ان يكون حرام حلال في نفس الوقت؟ هتقولي طبعا نعم، لان الف طبعا زي يعني ايه كما ذهب ايه جمهور الاصوليين، الف وحده اذا تعددت افراد، الف وحده النوع وبتذكري مثال عليه، ب وحدة الجنس وبتذكري مثال عليها. ألف كده وحدة النوع وذكرت المثال 10 درجات، وحدة الجنس وذكرتي لي المثال بتاعها كده ايه 20 درجة، وحدة العين اللي هي بتاعت الأرض المخصوبة دي ذكرتيها أخدت 30 درجة. طيب هل يتحول المباح إلى حرام؟ طبعا مش ممكن يا جماعة يتحول المباح إلى حرام، ده حاجة ده قسم وده قسم. هل أنا لما جيت شرحت أقسام اتأكدت لك إن ده بيتحقق يعني ده كل قسم ليه تعريفه، كل قسم ليه إيه؟ ليه الحاجات بتاعته، فده ما بيتحولش لده، هو ده حاجة وده حاجة، المباح حاجة ده قسم. طيب السؤال الرابع دي طبعا عليها 5 درجات ومحدش جاوب على النقطة دي خالص، بس طبعا يعني يعني السؤال كان عليه 35 وانت تجاوبي يعني اجابات بسيطة جدا، وحدة نوع وهتذكري المثال، وحدة جنس والمثال، وحدة كائن والمثال، يعني حاجة بسيطة قوي، مش لكن مش الكل مجاوب على السؤال ده مش عارفة ليه. وطبعا مش ممكن ان انت تذكري ألف بس وتاخدي الدرجة كاملة، لا طبعا لازم ألف وبه وجيم، واخدة بالك؟ ما ينفعش يا جماعة، لأن دي كل حاجة يعني دي وحدة نوع، دي وحدة عين، دي وحدة جنس، دي مختلفة عن دي، مختلفة عن دي، واخدين بالكم؟ على العموم يعني أنا بعد كده إن شاء الله من أحيان الله عز وجل في أي امتحان أنا أكون معاكم، أكون معاكم إن شاء الله، بحيث إن أي سؤال يعرض لأي حد وهو بيمتحن يتصل بيه على طول، يكلمني على طول. خلاص؟ ماشي. طيب اخر سؤال بقى، امرأة توفيت قبل ان تقضي ايام فطرها في رمضان، هل توفيت عاصية ام لا؟ دلوقتي احنا قلنا الوقت بالنسبة لها هيكون ايه؟ السؤال ده الاول عليه يعني الف دي عليها 10 درجات، الف عليها 10 درجات، الوقت طبعا بالنسبة لها يا جماعة هيكون ايه؟ موسع، واخد بالك؟ ولكن لو هي ضيقت الوقت على نفسها وتوفيت الوقت ضاق عليها هتبقى ايه؟ عاصية. اللي كتب بالطريقة دي خد العشرة، لكن المعظم قال ان هي ايه الوقت موسع، واللهم بارك في برضه الوقت بالنسبة لها موسع. لا هي مش عاصية يا جماعة، هي بس هتكون عاصية امتى؟ لو الوقت ضاق عليها، نفرض مثلا هي عليها 10 ايام صمت فطرتهم في رمضان، وجيت يعني قبل رمضان القادم رمضان الثاني بقى عليها، يعني توفيت ورمضان ده فضل عليه 7 ايام، يبقى هي ضيقت الوقت عليها، لا هي كده عاصية. واخدين بالكم من النقطة دي؟ طبعا اللي جاوب الكيفية دي خد العشرة كمان. طيب بالنسبة ل نفس الحكاية، نفس الحكاية، هي ماتت وما قضتش ولا يوم، هي ضيقت الوقت عليها، ضيقت الوقت عليها، واخده بال حضرتك؟ يبقى كده هيكون ايه بالنسبه لها؟ هي هتبقى ايه؟ عاصيه. هتأسف يعني حتى لو ما كانتش ماتت يا جماعه، يعني انت لما بتاخري قضاء رمضان عليك لحد رمضان اللي بعده، انت بعد ما تصومي رمضان بقى القادم هتعيدي الايام اللي عليكي، بس انت هتأسمي، هتأسمي لان الوقت موسع عليكي، ما تجيش تضيقيه. طيب نذر الرجل أن يصوم يوم عيد الأضحى، هل يصح هذا أم لا؟ طبعا لا يصح. طيب ليه لا يصح؟ طبعا ما حدش جاوب أصوليا خالص على السؤال ده. طبعا ده يا جماعة يعتبر عدم انفكاك جهة، دي جهة واحدة، إزاي أنت في يوم الأضحى اللي هو يوم أكل وشرب ويعني ده فرح وعايز تنزل ان انت تصوم، ده كده عدم انفكاك جهة، دي جهة واحدة لا يجوز الصيام، لان ده عدم انفكاك جهة، دي جهة واحدة ما ينفعش ان انا افعل فيها. فاكرين يا جماعة لما قلنا انا برضه عشان اوصل لك دي ازاي عدم انفكاك جهة، مثلا واحد يعني بيصلي وهو بينقر في صلاته، ده عدم انفكاك جهة، صلاة تقطع، واخد بالك؟ واحد يزني وهو صائم، ده عدم انفكاك جهة، عدم دي حاجة واحدة، لان ما ينفعش ان انا في الصيام اذنب، لان ده ما بينفكش عن ده، واخد بالك؟ دي حاجه واحده. هنا نفس الحكايه، ازاي انت تنذر ان انت تصوم في يوم العيد؟ ما ينفعش، ده عدم انفكاك جهه، دي جهه واحده، لان ما ينفعش ان انا اصوم اقفي حاجه تاني في يوم ايه؟ عيد الاضحى، ده عدم انفكاك جهه. طبعا ده كاتب عليها اصوليه، عدم انفكاك جهه. يا جماعه احنا دارسين ناسيين ولا ايه؟ مش احنا خدنا انفكاك الجهه في الارض المخصوبه وعدم انفكاك جهه ان بيكون الحاجه واحده، زي ما بقول لك يزني وصائم ينقر الصلاه، بيصلي بينقر في صلاته، ده عدم انفكاك جهه. واخد بالك؟ يبقى الصلاه ايه؟ تسقط كده. يصلي هو سكران، عدم انفكاك جهه. دي جهه واحده. عارفه زي ايه؟ فاكرين لما قلنا واحد بيصلي وهو لابس ذهب، صلاته تصح ولا غير؟ لا تصح. تصح لان ده انفكاك. الذهب اللي لابسه ده يقسم عليه. لكن صلاته نفسها ما فيهاش حاجه. لكن هنا هو عمل ايه؟ هو نذر. نذر في يوم المفروض ان هو ما يعملش فيه كده، ده ما فيش فيه انفكاك جه. يعني مثلا مش هنقول ايه ان هو ما ينفعش النذر ده. ليه؟ لان ده عدم انفكاك جه. ان شاء الله الدرجات هتوصلكم باذن الله على بكره، وارجو ان احنا نكون استفدنا، دي اهم حاجه. وان شاء الله باذن الله طبعا الامتحان بتاع ترم هيكون بدايته من هل الامر بالشيء نهي عن ضده لحد الشرط والركن. الشرط والركن مش هيخش معانا، لكن اخر حاجه هتبقى ايه؟ اللي هي مقتضى التكليف، اللي هي صفحه 15. يعني الشرط والركن مش داخلين معانا. ان شاء الله المره الجايه هنخلص اصول الفقه، ويبقى الامتحان بعد الاجازه. خلاص؟ الامتحان ده من 100 بقى. الامتحان ده من 100، امتحان الفقه مالي. يعني هو يا جماعه يعني دلوقتي مفيش امتحانات الا بعد الاجازه ان شاء الله. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.